نقرأ النص سيدي معكم حتى تكونون معه حتى نغمزه حقه. فين كان سيدي؟ ما تخرج من النص الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام بن مودة رحمه الله السنقيصي: النوع الثاني من القسم الأول، هذا سبق أن عرفنا كيفية التفريع، مقاصد ودع الشريعة للإفهام، الإفهام، الإبانة، الإيضاح، كل هذا واضح. وزن إليك الذكرى لتبين للناس من نزل إليه، أول وظائفه تبيين الوحي، وهو صريح في قول الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. والتلاوة هنا إبلاغ النص، يعلمهم الكتاب والحكمة، هذا تفسير للأحكام وبيان لمقاصدها. والتزكية هذا وظيفة أخرى عملية مما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم. فوظائف النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إليها، ترجع مقاصد الشريعة، إليها ترجع مقاصد الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الذي بعث في الأميين، أي نسبة إلى الأمية، لا إلى الأم كما يقول بعض الناس، ولا إلى الأمة. العقاد رحمه الله يعني اشمأز من نسبتنا إلى الأمية، فقال هذه نسبة إلى الأم، الأمة، لأنهم ناس منتسبون إلى الأمة والجماعة، وكان هدفهم، وحاول أن يدل على ذلك. الذي بعث لك رسولا منهم، يعني عربيته أممي، ولكن سميت أمية من جهتين: لا كتاب لها، لأنها متفق بينها وبين أهل الكتاب، صحيحة عند كتاب، ولا حرفة لها في الكتاب، يعني ليست لها خصوصية في الكتاب، ليس عامتها كتبة. وقلنا لما؟ لأنهم عوضوا من الكتابة بسيلان الدهن حفظا، فكانت أمة حفظ، كانت تعيب الصدر فاستغنت عن الصدر زمان، ومع ذلك وجد فيها الذين يكتب. يقول سيدنا: وهذه الشريعة العربية ليس لها المدخل في العجمية، لا دخل للسان الأعجمي، قانون لسان الأعجمي، أوضاعه تراكيبه معه، لا دخل له في هذه الشريعة العربية. رب قائل يقول: وما في القرآن من الألفاظ العجمية؟ هذا سبق لنا في علوم القرآن، وأنه لا يقدح في عربيتنا، أولا لأنه خاص بالألفاظ لا بالتراكيب، ليس بقانون تركيب كما يقول نحو عربية، ولا بما في اللغة من خصائص كالكناية والمجاز والتشبيه والاستعارة ونحوها، أبدا، وإنما في ألفاظ استعملتها العرب وتصرفت فيها وفق قانون لغتها، فصارت من العربي بالاستعمال. فإذن عربي بالأصل، عربي بالاستعمال، لا يخرج عن كونه عربيا. وهذا سبقنا مبحثه، أن علماءنا تتبعوا هذا الأعجمي فأوصلوا إلى أقصى ما يمكن، فوجدوا لا يتجاوز 100 كلمة أعجمية، فيها أفعال وفيها حروف وفيها ظروف وفيها أسماء أصولها، لا يعجزكم أن تستحضروا ما سبق إن شاء الله. مثلا بحث يقول الكلمة من كلمات استبرق أيضا، وكلمات هيت لك يقول منها أنا بطية معناها لمة، وإخواننا في الحبشة يسمون القوة مشكات إلى اليوم، مشكات القوة ضعها في المشكات، لغتهم عجمية غير عربية، وذلك في ألفاظها. ولو ألقى معاذيره بلغة عمان ستر، أرخى ستور عليه حتى لا ينكشف، ولو ألقى معاذيره، الأصل فيها الستر، أرخى الشدول حتى لا يفتضح. الشدول هناك تكون حسية ومعنوية ومعنوية، قصورة، يقول هذا إنه عربي، قصورة جاءت من القصر لأنه فيه أصل من الاشتقاق، وغيرها من الكلمات الموجودة. إذن هذا لا يضير، يعني لا يقدح في كون اللسان عربيا أن تكون في ألفاظ في الاستعمال أعجمي، كانت